بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. هذا النوع كان مهما مفيدا في الزمن الأول، الزمن السابق، لما كان تعقد مجالس الحديث ويسمع الشيوخ للتلامذة الصغار والكبار. أما الآن من زمن، من عشرات السنين بل أكثر من ذلك، انقطعت هذه المجالس كمجالس مهمة ومفيدة. منهم من عقدها لكنها كانت شكلية أكثر منها جوهرية ومفيدة وأساسية. فهذا الفصل ليس فيه الآن كبير فائدة، لذلك سوف نقرأه نستفيد ولو من الناحية التاريخية. أما الآن ما في مجالس حديث الآن، وصغار يسمعون ويقيد لهم حضور أو مجلس سماع، ما فيش، انتهى. لذلك لن ندقق كثيرا في مسائل هذا الفصل لأنها ليست عملية، ولكل زمان منهجه وطريقته في التعلم وفي العلم وفي أخذ العلم. قال المؤلف رحمه الله: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحترام والإسلام. هذه مسألة مفيدة. هنا عندنا مسألتان: مسألة التحمل ومسألة الأداء، بينهما فرق. مسألة التحمل يعني أخذ العلم وتحمله وحفظه، هذا التحمل. وأما مسألة الأداء فهو تبليغ هذا العلم، أداء العلم وتبليغه للناس. فالمسألة الأولى التحمل، تحمل العلم وحفظه، هذا يصح أن يكون من صغيرا، ويصح أيضا حتى من كافر، حتى الكافر يصح تحمله والصغير، ولكن بشرط: عند الأداء يجب أن يكون الأداء حال كمالهم، يعني أن يكون الصغير بالغا عاقلا رجلا، وأن يكون الكافر مسلما. والأدلة على ذلك كثيرة. هناك صحابة سمعوا الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم صغار، ثم بلغوا العلم وهم كبار، والناس أخذت عنهم واعتمدت رواياتهم وأخبارهم. أيضا هناك صحابة أيضا سمعوا أو أدركوا أشياء وهم كفار لما كانوا حال الكفر، فلما أسلموا سمع منهم الناس هذا الذي رأوه أو أدركوه حال كفرهم. ومن الأمثلة القريبة حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم. أبو سفيان حصلت له حادثة مع هرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أبو سفيان تحمل هذا العلم حال كفره، ثم حدث به بعد الإسلام لما أسلم وسمعه منه الناس. ابن عباس حدث عنه بهذا الحديث، فعبد الله بن عباس سمع منه هذه القصة وسمع منه هذا الحديث بعدما أسلم أبو سفيان، وهذا كثير. إذن يقول هنا: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، أن يتحمل الشهادة، أن يشهد على كذا ويشهد على كذا، وكذلك الأخبار يعني أخبار العلم، وكذلك الكفار أيضا، حتى الكافر يتحمل الشهادة ويتحمل الخبر. ولكن يقول: إذا أدوا، هذا الشرط يصح هذا الحكم. ما هو الشرط؟ إذا أدوا، إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام بالنسبة للصغير والإسلام بالنسبة للكافر. قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. والعالة المضطردة في أهل هذه الأمصار وما قبلها بمدد متطاولة، نعم الأعصار، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار جمع عصر، وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. هذا في الثبت، يكتب بأنه حضر فلان وفلان من الصغار، وأحيانا يكونون هؤلاء الصغار رضعا، صغار يكون رضيعا ويكتب بأنه حضر، سبحان الله. وهكذا يعني هؤلاء الصغار إذا حضروا في مجلس، في مجلس الحديث، كانوا يحدثون تشويشا وصياحا ولعبا، حتى أن الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي رحمه الله، كان يشتكي كثيرا من هذه المسألة. مسألة مجالس الحديث أصبحت يعني تغيرت، هذا في زمن الذهبي، يقول هذا نائم وهذا مشتغل بحديث مع زميله، وهذا طفل يلعب وهذا طفل يصيح، يعني يصور لنا مجالس الحديث في زمن، في عصر الذهبي. ثم كأنه يعني ينعى على الحديث وأهله ويقول: أين هم أهل الحديث؟ لا أراهم إلا في كتابنا وتحت التراب. هذا في زمن الذهبي، لأنهم كانوا يحضرون الصغار. وتعرفون الصغار إذا حضروا في المجالس هذه، نعم، يعبثون ويلعبون ويمرحون، هكذا طريقتهم، هذا دأب الصغير. فإذا بلغ الصغير 5 سنوات فأكثر، قالوا يقولون له سماع، سمع يسمى سماعا. طب ال5 سنوات هذه ما دليلها؟ من أين أخذها أهل الحديث؟ يقول: واستأنسوا في ذلك، يعني في 5 سنوات هذه، بحديث محمود بن ربيع رضي الله عنه، محمود بن ربيع من صغار الصحابة، أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية وهو ابن 4 سنين. هذه الرواية يقول عنها المحقق هنا، نقل عن الحافظ في الفتح أنه قال: لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. قال: وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. هذا الخلاف الآن يعني ليس فيه كبير فائدة. أنا قلت في البداية الوضع اختلف الآن، ما في الآن سماع وبداية بالسماع، ما في الآن. الآن متى يبدأ الصغير في الدراسة؟ ومعروف أنه يدخل المدرسة في سن 7، يعني إذا أتم 6 سنوات. لكن الراجح في هذا والله أعلم أنها لا تكون بالعدد، لا تكون المسألة هنا بعدد السنين، وإنما تكون بالتمييز. إذا أصبح الولد ذكيا مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإنه يبدأ في حفظ القرآن وفي الدراسة وفي. أما إذا كان ما يفهم، لو بلغ إلى 7 سنوات وهو غبي لا يفهم، ما يميز، ما الفائدة من تدريسه وتعليمه؟ قد تكون النتيجة عكسية. ولو كان ذكيا فطنا نبدأ بتدريسه وتعليمه ولو من 5 سنوات، إلى المسألة. لكن طبعا لأن التدقيق في هذه المسألة يكون فيه صعوبة، فقد وضعوا ضابطا عاما 6 سنوات، وبعض الأولاد ما يصلح معه 6 سنوات، يكون يعني فهمه وتمييزه واستيعابه ضعيفا، فالأصلح في مثل هذا أن يترك على الأقل 1 سنة، فندخله في التعليم وفي الدراسة في 7 سنين. المسألة هنا كما ذكرت في فروق بين الأولاد. وقال بعض 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، هذا الصحيح ليس بالسن. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سمع. قال الشيخ أبو عمرو، أبو عمرو هذا هو ابن صلاح حافظ رحمه الله، وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد بن الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون الخليفة، قد قرأ القرآن يعني حفظ القرآن، ونظر في الرأي يعني في الفقه، يعني هذا حافظ القرآن وفقيه، غير أنه كان إذا جاع يبكي، يعني هذا قارئ وفقيه إذا جاء يبكي لأنه صغير، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: وأنواع تحمل الحديث 8. وأنواع تحمل الحديث 8، أيضا هذا الآن لا وجود له إلا الإجازة فقط، أن يجيز فلان فلانا، هذه مشهورة، لكن هذه الأنواع كانت في الزمن الماضي لما كان الحديث يؤخذ من شيوخه ومن حفاظه ومن أهله، أما الآن اختلف الحكم واختلف الأمر. هناك الإجازة موجودة، كذلك الوجادة موجودة، والناس كلهم على الوجادة الآن، ما في اعتماد الآن إلا على الوجادة على الكتب. يقول المؤلف رحمه الله: الأول السماع، السماع واضح أن يسمع التلميذ من الشيخ مباشرة، يقول: بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، يعني أن يتلقى التلميذ الحديث عن الشيخ إما من حفظه أو من كتابه، يعني الشيخ إما أن هذا الشيخ يقرأ من كتاب أو أنه يحدث من حفظه والتلميذ يسمع، هذا السماع وهو أقوى أنواع التحمل. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان، هذه كلها تجوز في السماع، لكن الأشهر الأولى: حدثنا أو حدثني. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. سمعت صريحة جدا في أن الشيخ يحدثه من لفظه. قال: وقد قال جماعة من أهل العلم، قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، يعني ما يستعملون في سماعهم إلا هذه الكلمة: أخبرنا أخبرنا، لا يكادون إلا يقولون إلا هذه، مع أنهم سمعوا من لفظ الشيخ. وأخبرنا اشتهر في الأخير أنها تقال في الإجازة، يقول منهم حماد بن سلمة وابن مبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون، يعني هؤلاء يقولون أخبرنا. وإسحاق مشهور بها، حتى أنها علامة أحيانا إذا قيل إسحاق فقط وجاء بعدها أخبرنا، فهذه قرينة على أن إسحاق هذا من هو ابن راهويه، لأنه يستعمل هذه الكلمة، هذه العبارة أخبرنا. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. ابن الصلاح يقول حدثنا وأخبرنا، يقول ينبغي أن تكون أرفع من سمعت. طب لماذا؟ يقول لأنه إذا قال التلميذ عن الشيخ حدثنا أخبرنا، إذن هنا الشيخ قصدهم بالإسماع، قصدهم بالإسماع. إذا قال التلميذ عن الشيخ حدثنا وأخبرنا، إذن هذا الشيخ قصد هؤلاء بإسماعهم الحديث. أما إذا قال التلميذ سمعت، فقد يكون هذا الشيخ حدث به شخصا آخر أو حدث به في مجلس، وهذا الرجل ليس من أهل المجلس أو كان مارا مثلا أو لم يكن مقصودا بالسماع فسمع الحديث. إذن من هذا الحديث أيهما أعلى وأرفع؟ حدثنا وأخبرنا أرفع، لأنها توحي بأن الشيخ قصدهم بإسماع الحديث. هذا معنى كلام ابن الصلاح. ثم قال حاشية: قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. واضح تعقب الحافظ ابن كثير؟ ابن كثير يقول على هذا الميزان، وهي قضية القصد بالإسماع، تكون كلمة حدثني هذه أعلى من حدثنا، لأن حدثني يعني قصدني أنا بالتحديث، وإذا قال حدثنا وأخبرنا قصد جمهورا من الناس. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع التحمل، السماع. قال الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض، هذا يسمى العرض، وهو العرض عند الجمهور. يعني الآن بالعكس، من الذي يقرأ في هذه الطريقة؟ التلميذ الذي يقرأ هنا، التلميذ، والشيخ يسمع. وفي السماع من الذي يقرأ؟ الشيخ، والتلميذ يسمع. طيب، يقول: والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. ومستند العلماء يعني في العرض حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، لأن ضمام بن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ يعرض عليه ما قاله رسول الله، يعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعوة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، والنبي يقول له نعم نعم. إذن من الذي هنا يقرأ؟ من الذي يتكلم؟ ضمام، والنبي يسمع. هذا عرض. يقول: وهو دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وابي حنيفة وابن ابي ذئب انها اقوى. هؤلاء العلماء الثلاثة اختاروا ان العرض اقوى من السماع، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك الى اهل الحجاز والكوفة والى مالك ايضا واشياخه من اهل المدينة، والى اختيار البخاري. البخاري اختار هذا، ان العرض اقوى، لا إلى أنهما سواء، إلى أنهما سواء. يقول: والصحيح الأول، وعليه علماء المشرق. طيب إيش الأقوى يعني في منظركم؟ أن التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، ولا الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع؟ هذه فيها آفة وهذا أيضا فيها آفة. إذا قرأ الشيخ فنأمن حينئذ من التصحيف والتحريف والغلط، أليس كذلك؟ لكن التلميذ قد ينعس، قد يهم، قد تخفى عليه كلمة، أليس كذلك؟ إذن الغلط هنا قد يأتي من التلميذ. طيب، لكن إذا قرأ التلميذ أمنا أمنا من نعاسه ومن غفلته ومن وهمه ومن تحريفه ومن تصحيفه إلى آخره، لكن الشيخ قد ينعس أو قد يسرح ولا لا. ويأتيك كما أن الحافظ المزي كان ينام في المجلس، الحافظ من كثير سوف يذكر هذا إن شاء الله، كان ينام كان يقرأ عليه. طبعا المتأخرون هكذا يقرؤون على المشايخ. كان المزي يقرأ عليه وهو نائم تعب طبعا يا أخوانا، مثلنا ينامون في المكيفات وفي الغرف، كانوا يؤلفون ويسهرون ويقومون الليل ويصلون النهار، أهل عبادة وأهل تأليف وأهل عمل، فكان إذا حضر في المجلس ناس، فإذا غلط القارئ رد عليه وهو نائم، ونحن في أتم اليقظة وما ننتبه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي هذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإذا حدث بها يقول قرأت، إذا حدث بالعرض يقول قرأت، أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، يعني إذا كان يقرأ هو يقول قرأت، وإذا كان غيره يقرأ من التلاميذ يقول قرئ على فلان، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، هذا كله صحيح. أخبرنا هي المشهورة، قالوا هذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، يعني إذا قال حدثنا، لو قال حدثنا قراءة عليه هذا واضح. طيب لو أطلق، لو قال حدثنا فقط، بعض العلماء قال ما يجوز، لأن حدثنا توهم السماع، أليس كذلك؟ توهم السماع، هو ما سمع. يقول هنا: فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد بن القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. هذا بعيد الله، يعني هو يقرأ والشيخ يسمع ثم يقول سمعته، ما رأيكم في هذا؟ هذا فيه بعد. لكن نحن بالكاد حتى نمرر كلمة حدثنا، لأن حدثنا على خلاف الظاهر. لذلك يقول: ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. يقول: والثالث، إذن من العلماء من يقول يجوز في العرض أخبرنا وحدثنا، ومن العلماء من يقول ما يجوز لأن مهمة. يقول: والثالث، يعني القول الثالث، أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة. المشارقة هنا يعني علماء المشرق، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين، وهذا طبعا هو المشهور عند المحدثين، تفريق أخبرنا وحدثنا، في العرض يقول أخبرنا، يجوز ذلك. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، عبد الله بن وهب تلميذ مالك بن أنس، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، فقيه المكيين، متوفى سنة 51 و100. والأوزاعي هو أبو عمرو الأوزاعي الشامي، فقيه الشام في عصره، أحد الأئمة، متوفى سنة 57 و100. قال يعني ابن الصلاح، يعني أبا عمرو بن الصلاح، وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، يعني التفريق. قال ابن كثير: فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، يعني إذا قرئ على الشيخ من نسخة والشيخ يحفظ على النسخة حفظا جيدا، قل فجيد قوي. وإذا لم يحفظ، إذا كان الشيخ لا يحفظ هذه النسخة، وإن لم يحفظ النسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، بل هذا الموثوق به سوف لا يغلط فيها. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر صعب. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. هذا على كما ذكرت الآن هذا الكلام غير عملي وغير تطبيقي، ما في الكلام هذا أيام المخطوطات وأيام القراءة على الشيوخ. ثم قال فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون: من الظاهرية وغيرهم لابد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السباغ وسليم الرازي، هذا من الفقهاء الشافعية. قال ابن السباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. يعني العمل دون الرواية، يعني يعمل الإنسان بهذا لكن لا يرويه إذا ما تلفظ بالإقرار والإجازة، لكن عند الجمهور يكفي السكوت. ثم قال فرع: قال ابن وهب: والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق. واضح، إذا كنت وحدك تقول أخبرني، قرأت عليه وحدك تقول، إذا كنت وحدك سمعت منه وحدك تقول حدثني، إذا قرأت عليه وحدك تقول أخبرني، إذا حدثك مع جماعة تقول حدثنا، وإذا قرأ عليه غيرك تقول أخبرنا. الآن طبعا هذا كما ذكرت لا وجود له. قال: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة، وهو الوحدة، الوحدة حدثني وأخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. كل هذا الخلاف يعني الآن لا طائل تحته. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة، يعني ما هو واجب، يستحب لو غيرنا في بأس. فرع: يختلف في صحة سماع من ينسخ. إن كانوا في مجلس العلم بعض المجلس ينسخ النسخة التي تقرأ على الشيخ أو غير ذلك، وكان الدارقطني رحمه الله ينسخ ويحفظ، هذا عجب، ينسخ ويحفظ ما يقوله الشيخ، قوة ذكاء وحفظ. فاختلف العلماء في صحة سماع هذا الذي ينسخ المشتغل بالنسخ. يقول: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول: حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. يقول حضرت لأنه كان مشتغلا بالنسخ، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وقال ابن مبارك ينسخ وهو وكان ابن مبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم. من عارم هذا؟ هو محمد بن فضل السدوسي، مر معنا قريبا في صحيح البخاري من شيوخ البخاري. طيب محمد بن فضل السدوسي ما حاله؟ ثقة ثبت، إلا أنه اختلط تغير في آخره، لكن البخاري سمع من قبل الاختلاط. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر هذه القصة التي أشرت إليها قبل قليل، وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فهمي للإملاء يعني ما يمليه الشيخ بخلاف فهمك أنت. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال: الدرقطني 18 حديثا. ثم سردها كلها عن ظهر قلب. هؤلاء ما خلق الله مثله بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. سبحان الله، يعني الشيخ كان يقرأ الحديث بإسناده والدارقطني ينسخ، يعني سبحان الله العظيم. فلما انتهى الشيخ سردها 18 حديثا عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، لم يخرج منها حرفا واحد. والآن شدوا معي أذهانكم وعقولكم وقلوبكم، سوف أملي عليكم حديثا واحدا بإسناده تعيدونه، تعيدون هذا الحديث. نسأل الله أن يفضحنا. الله المستعان. طيب اسمع هذه الثانية أيضا. يقول: قلت، قال ابن كثير: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. يعني القارئ يجلس يتلفت هكذا حيران من هذا الشيخ، هو الآن يقف ويقرأ والنسخة في يده، الكتاب في يده، والشيخ نائم وأنبه منه، ينتبه للغلط. يقول هنا في الحاشية المحقق، يقول: ذكر نحو من ذلك السبكي في طبقات الشافعية، وعقب بقوله: وهذا من عجائب الأمور. صحيح، أمر عجيب. ثم قال ابن كثير: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح. وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني هذا السماع يجبره بالإجازة من الشيخ. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، وهم صغار يلعبون ويكتب لهم السماع ممن من إمام الدنيا في عصره المزي. هنيئا لهؤلاء الصغار، حضور مجلس المزي يعدل الدنيا بما فيها، والله المستعان. يقول: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثله. قال: نحن أخذنا السماع مثل الصغار هؤلاء. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، يعني أن تعرف طرف الحديث أو لفظ الحديث أو أول الحديث، يعني على هذا هو المعنى، والمراد به يعني التسهيل في السماع. وكذا قال غير واحد من الحفاظ: وقد كانت المجالس تعقد ببغداد أو بغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. صحيح، ما مر معنا سليمان بن حرب شيخ البخاري ألم يعقد مجلسا ببغداد، كم حضره؟ 40,000، 40,000 طب 40,000 في ساحة كم يحتاجون من المستملين؟ المستملك يقوم بالدور الذي تقوم به الآن مكبرات الصوت. أول ما في عندهم ميكروفونات مكبرات الصوت، يعني 10 متر في شخص يسمع من الشيخ، بعد 10 متر أو 20 متر في شخص آخر، بعد وهكذا. أحيانا المستملون هؤلاء يبلغون 300 شخص حتى يبلغ الحديث، وكل واحد يقول للآخر هات غفر الله لك، فيعطيه اللفظ هات غفر الله لك. مجالس جميلة، شوف الجنة كيف، فين هذه؟ والله حرمنا منها. هات غفر الله لك. حتى أن الخليفة المأمون سأله أصحابه ماذا بقي لك من لذة في الدنيا، قال ما في إلا قول المستملي هات غفر الله لك. شوف كيف هذه لذة عظيمة، هات غفر الله لك، قصة معروفة. المقصود يقول هنا مجالس كبيرة، حشود غفيرة من طلبة العلم يسمعون الحديث، ومع ذلك يعتمد هذا السماع مع ما يقع في هذه المجالس من اللغط وكثرة الكلام والتشويش، ومع ذلك يعتمد هذا السماع. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، بقي فرعان نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم، ثم ننتقل إلى الطريقة الثالثة وهي الإجازة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.